I'm بار بار بار بار انت عليك يا سيدي. الله الله Oh, you إلهي جد بعفوك لي فإني على الأبواب منكسر ذليل. إلهي حفني باللطف يا من له الغفران والفيض الجزيل. ذكر الله ساعة ذكره وأهيم نشوانا مع السبحات. ذكر الإله يقيلني من عثرتي، نعم القوي مبدد العثرات. أنا نبضة ولهى أسبح خالقي، ولك امتهيم بذكره نبضاتي. ورضاك وحسن لقاك يا رب. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. سيدي يا رسول الله، أدم الصلاة على الحبيب. أدم الصلاة على الحبيب. فصلاته نور، فصلاته نور، نور نطير. أنفاس جنات مفاتح رحمة، أنفاس جنات مفاتح رحمة، نغم حبيب. أدم الصلاة على الحبيب. فصلاته نور نور وطيب. أنفاس جنات مفاتح رحمة نام حبيب. الصلاة على النبي تسري فتبعث بالندى والري للروح الجديد وتطوف بالرضوان تنثره على كل القلوب. ادعو الإله يا كما تشاء بها تجده يستجيب. ادعو الإله كما تشاء بها تجده يستجيب. واطلب بها بالصلاة على النبي واطلب بها ما ترتجي من نبوتنا الأوفى نصيب. الله الله والملائكة الكرام على الحبيب. واطلب بها ما ترتجي منه تنى الأوفى نصيب. الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى والملائكة الكرام على الحبيب. وأنال من صلى عليه الخير والمدد الرحيم. إن الصلاة على رسول الله شمس لا تغيب. إن الصلاة على رسول الله إن الصلاة على رسول الله شمس لا لا تغيب. حاشا يطعم من استجار بها وحاشا حاشا يطعم من استجار بها وحاشا يخيب.

الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، أذن الشيخ سعيد حسن حافظ بصلاة الفجر من هذا البيت العامر من مسجد السيدة زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إخوتنا في رحاب الإيمان، لقد أرسل الله عز وجل رسله مبشرين ومنذرين، وما من رسول إلا ودعا إلى عبادة الله وحده. فهذا سيدنا نوح يقول الله عز وجل في حقه: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وهذا سيدنا هود يقول الله عز وجل في حقه: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وهذا سيدنا صالح يقول الله عز وجل في حقه: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا سيدنا شعيب يقول الله عز وجل في حقه: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكل الأنبياء وكل الرسل كانوا يدعون إلى عبادة الله عز وجل وحده، وكلهم كان يعترف بالله عز وجل بالوحدانية، فهو الملك الذي لا شريك له. فكان ثواب من أطاعهم النجاة، وجزاء من عصاهم الهلاك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يطيعون رسله ومن الذين يسيرون على نهجهم. إخوتنا في رحاب الإيمان، وقبل أن يقام للصلاة نستمع إلى هذه التلاوة المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عطية حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم السماء كطي